أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تعودون إلى ذلكم خير لكم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لم يلد ولم يولد Oh, اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 20 بلد بتسمعكم والراجل كان طيب والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبكلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك هم اهل الله وصحبتهم لا اولو الاحسان والبر والصبر والتقى حلاهم جاء به القران مفصلا. حماك الله يا خير قارئ لاعظم تنزيل على النبي محمد اخوتنا اخوه الايمان والاسلام. هكذا ختمت هذه الليله بتلاوه قرانيه مباركه استمتعنا بها فلها علينا قارئ جمهوريه مصر العربيه والدول الاسلاميه والقارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروسي قارئ القران الكريم والمقيم بطاروس بمحافظه الشرقيه. اذيعت ونقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبه شركه مكبرات صوت الكبرى والاناره الحديثه ومخازن الفراشه الكبرى شركه الشعراوي او ليله مركز ميد غمر اداره الحاج مختار الشعراوي. ايها